وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يجعلنا جميعا من عباده المقبولين الفائزين، كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لعبادك المستضعفين رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الذكر ومن أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بالذكر الحكيم إنه ولي ذلك ومنع. اللهم أمين يا رب العالمين. حديثي إن شاء الله تعالى إلى حضراتكم عن تدبر القرآن، وفي الحقيقة كلنا يعلم أنه لا سبيل إلى النجاة إلا بالاستمساك بكتاب الله، والعلم كثير، العلم كثير، ولكن العمل عزيز. فما أكثر الحفاظ وما أكثر العلماء، ولكنك إذا بحثت عن العاملين ستجد القليل، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز من قائل سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فليس المراد من ذكر العلم وليس المراد من القرآن أن نحفظ وأن نتعلم وفقط، ولكن المهمة الشاقة تتمثل في العمل بما علمنا، حتى وإن علمنا القليل. يعني علم الإنسان إذا كان قليلا ويعمل به خير من علم كثير لا يعمل به. فتدبر كتاب الله عز وجل معناه تحديق النظر والتدقيق والتأمل في كلام الله عز وجل. هذا الباب هو من أعظم أبواب الهداية، لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بتدبر القرآن ولم يأمرنا بحفظه، فتدبره واجب. ينبغي لكل مسلم أن يتدبر كلام الله عز وجل، لأنه لن يصل إلى الهداية إلا بالتأمل والتدبر والتمعن، وأن يمثل لنفسه. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من متعب متأمل. وقال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه. فالقرآن ميسر بتيسير الله عز وجل، فقراءته ميسرة وحفظه كذلك، وتدبره كذلك بتيسير الله تبارك وتعالى. فكل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل إنما هو سهل ويسير بفضل من الله تبارك وتعالى. فلا عذر لنا في عدم التدبر وترك التأمل. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان عليه الصلاة والسلام يتأمل كثيرا، وكان ربما صلى طوال الليل وقام بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو حافظ لكتاب الله عز وجل، وهو خير من قرأ القرآن وعلم القرآن عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يصلي أحيانا بآية واحدة، كما ورد في الحديث الصحيح أنه قام بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وظل يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم. هذا التدبر هو خير من الإكثار من القراءة ومن الإكثار من السماع، لأنه سيثمر ثمرة في القلب وتنبثق الهداية في قلب الإنسان وينشرح صدره للقرآن، ثم يشرع في العمل بعد ذلك. لكنه إذا قرأ بلا قلب ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ولا تمعن، أو إذا حفظ ولم يكن واعيا لما حفظ فاهما له، فكيف يكون من المعتدين؟ كيف يكون ذلك؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا أسيفا، يعني كان يكثر من البكاء، عبراته كثيرة وقريبة، إذا قرأ ما تيسر من كلام الله تبارك وتعالى، كما ورد في صحيح الإمام البخاري أن الصديق جاء في وصفه هو رجل أسيف لا يتمالك نفسه عند قراءة القرآن رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة الكرام كان تأثرا كبيرا بما يقرأ، فصلى بالناس صلاة الفجر وأما المسلمين، وقرأ من سورة يوسف، وقرأ قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع له نشيد من وراء الصفوف يكتم البكاء ويقاوم البكاء من كثرة تأثره بكلام الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في مناقبه رضي الله تعالى عنه كما عند أبي نعيم في حلية الأولياء أنه كان يمر بالآية في ورده، يعني له ورد، وأقف قليلا مع كلمة ورد، المراد بها الورد المكان الذي يطلب منه الماء. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فهذا في طلب الماء، والحياة لا تكون بعد إذن الله عز وجل إلا بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكذلك القرآن فلا حياة للقلب بدونه، فأنت تأخذ وردك تأخذ نصيبك لقلبك من القرآن لتضمن الحياة الحقيقية لهذا القلب بكلام الله عز وجل. وإذا تركنا أو قصرنا أو آمنا ولم نقرأ ولم نفهم ولم نتدبر، فإن القلب سيضعف، وربما ماتت القلوب فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان يمر بالآية في ورده، فيختنق بالبكاء ويظل في بيته مريضا يعوده الناس لأنه لم يخرج إليهم. انظر آية أو آيات أو كلمة كانت سببا في مرضه رضي الله تعالى عنه. إذا كان هذا في حق الرجل الثالث في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق يمرض من تأثره بآية أو بآيات في كتاب الله عز وجل وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه في الجنة وهو معه أيضا كان معه في الدنيا. فتجد أننا يعني بيننا وبين البداية ما لا يعلمه إلا الله رضي الله تعالى عن الصحابة. أيضا تجد ثمار التدبر في قلوب الكثير والكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندك مثلا إذا نظرنا إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو سيد القراء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وأقرأهم أبي هو أقرأ الأمة بكتاب الله عز وجل وأعلم الأمة بكيفية قراءة كتاب الله عز وجل، فهو المقدم وهو الأول. إذا تحدثنا عن تلاوة القرآن وإذا ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الناس يوما فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، يعني أشار إليه. وهذه شهادة عظيمة، أعظم منها تلك الشهادة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل رضي الله تعالى عنه يتأثر كثيرا بكلام الله تعالى، فكان إذا قرأ قوله تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض تغشاه من الأسى ما لا يوصف، يعني يخاف على نفسه ويخاف على أهله ويخاف على الأمة من عذاب الله تبارك وتعالى، ويمثل لنفسه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف حالنا مع آيات الوعيد؟ هل نتأثر؟ هل نبكي؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا. تغشاه من الأسى ما لا يوصف، هذا دليل على حياة القلب أنه يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى. وأيضا فإن تدبر القرآن هو الباب العظيم الذي يفتح الأبواب لسائر العلوم الشرعية، هكذا كما أخبرنا هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فيما ورد عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أردتم العلم، يعني إذا أردتم العلم النافع، فماذا نصنع؟ فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. طيب هل نحن نثور القرآن، نثور كلام الله، نبحث فيه ونفتش وإلى آخره ونسأل؟ لعلك تجد إنسانا قد تخرج من الجامعة ولا يحسن قراءة الفاتحة ولا يفقه شيئا عن كتاب الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. العلم الحقيقي في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي اتباع آثار السلف وما سوى ذلك، فإما أن يكون من العلوم الدنيوية النافعة وإما أن يكون من العلوم الباطلة. ومن قدم علما أو بحث عن أي علم من العلوم حتى وإن كان شرعيا ولم يحسن تلاوة القرآن ولم يفقه من القرآن ما تصح به صلاته فهو مما لا شك فيه قد خالف هدي السلف. خالف هدي السلف صحيح كانوا يحرصون على تعلم الإيمان قبل القرآن، هذا شيء طيب، ومعنى ذلك أنهم كانوا يتعلمون مسائل العقيدة وأمور التوحيد، هذا أولا وفرض عين على كل أحد. ثم بعد ذلك إذا طلبوا العلم بدأوا بالقرآن، لا يبدأون بغير كلام الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا العلم فعلينا أن ننثر هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. تقرأ في كتاب الله عز وجل فتجد متعة عظيمة، تقرأ عن أخبار الأمم السالفة كيف فعل الله عز وجل بهم وكيف انتقم منهم وكيف نجى الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، ثم تنتقل بك الآيات إلى الأحكام الشرعية، والدنيا لا تصلح إلا بإقامة العدل ولا تصلح إلا بشرع الله تبارك وتعالى. فيحدثك عن أحكام الزواج والطلاق والنفقات والرجعة، وتنتقل بك الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن المجاهدين في سبيل الله وكيف مكن الله تبارك وتعالى لهم، ثم بعد ذلك تنتقل بك الآيات أو تنتقل من سورة إلى أخرى فتحدثك عن عذاب الله تبارك وتعالى وما أعده للمشركين والعصاة والمذنبين في النار، ثم بعد ذلك تأتي الآيات بالبشارة بجنة العرض والسماوات والأرض أعدها الله عز وجل للصالحين من عباده، ثم تنتقل بك الآيات للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جاهد في قومه وكيف أدى ما أمره الله عز وجل به وكيف تأسى بالأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى آخر هذه النعم والمتع، فإن فيه علم الأولين والآخرين. رجل من المستشرقين، وهؤلاء توضع الأموال بين أيديهم بقصد هدم الإسلام وبقصد أن يثبتوا للناس كافة أن القرآن فيه أخطاء، وكذبوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالرجل فتح المصحف وقرأ وبحث وقرأ قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وشرح الله صدره فنطق بالشهادة. لماذا؟ ما الذي حملك على ذلك؟ لماذا أسلمت؟ من بضع آيات، من عدة كلمات، قال ما من كتاب على وجه الأرض إلا ووجدت في المقدمة الاعتذار من مؤلفه، فإن الخطأ والسهو والنسيان كل هذه الصفات في طبائع البشر، إلا هذا الكتاب فتحدى الله عز وجل بالإنس والجن في أول آيات ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، لن تجد خللا فيه، لا خللا في أعراب ولا خللا في كلمات ولا خللا في معاني ولا خللا في علومه، فدل هذا على أنه من لدن حكيم خبير، فشرح الله عز وجل صدره للمسلم بكلمة أو بكلمات. فتجد أن جميع العلوم تنبثق من كتاب الله عز وجل، كما ورد عن مسروق رضي الله تعالى مسروق بن الأجدع الحمداني، وكان من كبار التابعين ومن كبار الأئمة، وورد في ترجمته أنه هو أعلم الناس بفقه الصحابة رضي الله تعالى، أعلم الناس، وسمي بهذا الاسم لأنه سرق وهو صغير رضي الله تعالى عنه، ثم رجع بفضل الله تبارك وتعالى إلى أهله فعرف بهذا الاسم. هذا الرجل الصحابي التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول ما من علم إلا وهو في كتاب الله عز وجل. ما من علم من العلوم إلا وهو في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن كان جهلنا بسبب التقصير في الفهم. يقول هذا عن نفسه وهو إمام من أئمة الدنيا رضي الله تعالى عنه. فكل العلوم في كتاب الله تبارك وتعالى، فكتاب يخلو من آياته من كلام الله عز وجل هو كتاب لا فائدة فيه. مجلس ليس فيه القرآن مجلس لا خير فيه ولا بركة. حياة لا تعمر بكلام الله عز وجل وبتلاوة ما تيسر من كتابه حياة بائسة لا قيمة لها. الحياة الحقيقية في ظل التنعم بكلام الله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية بنور الوحي، بنور الوحيين، بنور القرآن، بنور صحيح السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فبطلان، بطلان. ولا قيمة لهذه الحياة إلا في ظل كتاب الله عز وجل وبه ومعه تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في سورة أخرى نرى من التقصير الذي لحق بنا نحو كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: لقد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخر وصار مفتتا وانهار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقلوبنا لا تتأثر بسماع كلام الله عز وجل. فقلب لا يتأثر بكلام الله عز وجل والجبل يتأثر، فلا بد أن تتهم نفسك على الله. اتهام النفس التقصير في حق كلام الله العلي الكبير سبحانه وتعالى. جبل يصير مفتتا، وما أعظم هذه الجبال في كون الله تبارك وتعالى. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى في هذا الكون تلكم الجبال. والجبل ينهار إذا أذن الله عز وجل له في ذلك، إذا تلي عليه القرآن. وقلوب المسلمين لا تتأثر إلا من رحم ربه، يستمع إلى كلام الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار في الصباح وفي المساء بالغداة والعشي، وهو يشرب المحرمات وهو ينظر إلى المحرمات. فكيف يتأثر القرآن وكيف ينتفع بالقرآن؟ يعني قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأنظروا إلى ما حرم الله. يحفظ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويتعامل بالربا وبالمعاملات المحرمة والعياذ بالله. يقرأ قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسعى في الإصلاح بين الناس ويسعى في التفريق بين المسلمين وبين الإخوة وبين الأحبة. هذا كلام الله عز وجل عليه دائما. فليس المراد أن نكرر الآيات وأن نردد الآيات وأن نفتخر أننا من الحفاظ وأننا من القراء وأننا من كذا ومن كذا، ولكننا قد حرمنا من نعمة التدبر والتأمل، وكلنا ذو خطأ. وورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: من تدبر القرآن طالبا منه الهدى بين الله له طريق الحق وبين الله تعالى له طريق الهداية. ولكن إذا تدبر يطلب الهدى لا يطلب الشبهات كما وصف الله تعالى أقواما ضالين: فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل وانحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يتدبر كلام الله عز وجل يطلب الحق. بالأمس القريب صليت صلاة المغرب وقرأت في الركعة الأولى قدر بتقدير الله عز وجل من أول قول الله تعالى في أواخر سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، حتى آخر السورة. وفي الركعة الثانية من قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى آخر سورة الحشر. وجدت رجلا من آبائنا الفقراء قال لي والله كلاما عجيبا بعد التسليم المباشر، قال لي: اي سوره؟ قلت متبرك. قال: كلام جميل عظيم يحكي عن واقعنا لكننا لا نعمل. السلام عليكم. قلت له: صدقت عليكم السلام. خلاص وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، ولم يقل واهلها صالحون، وقال لقبلها ولم يقل صالحون. فرق. انما لا بد من الاصلاح بعد الصلاح حتى يدفع الله عز وجل عنا العذاب والوباء. مصلحون ولم يقل صالحون، لان الانسان اذا كان صالحا في نفسه وفقط فهذا لا يكفي. لا، هناك دعوة إلى الله عز وجل، هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأمر للأهل بالصلاة وبإقامتها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر بتربية العيال والأهل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأمر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأننا سنكون كبني إسرائيل لعن الذين كفروا. لماذا؟ عز وجل. إذا فليس إلا العذاب. فآيات يعني تلخص الواقع، تقرأ بتدبر وبفهم وبتنعم تجد سبحان الله العظيم كأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن منذ قليل. وتأمل التعبير عن كلام الله عز وجل بقوله: ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث، يعني هو حديث واحد بنزول يعالج قضايا الناس وأمراضهم ويهدي إلى أفضل الخصال، إلى مكارم الأخلاق، يهدي للتي هي أقوم، يهدي للصلاح، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومع ذلك فأكثرنا في غفلة ومن صور التدبر أيضا في حياة الأئمة والعلماء ما ورد عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى أنه قال: بأن أقوم الليل كله بسورتين، اسمع: الزلزلة والقارعة. كل ما يحفظ هذا السورة بفضل الله تبارك حتى لا يقال أنا لا أحفظ. تتكلم عن الحفاظ وعن عمر وعن كذا رضي الله تعالى عنهم، لا، هذا من مداخل الشيطان. لو أنك حفظت سورة واحدة بعد الفاتحة ونفعك الله عز وجل بها وأكثرت منها وتأملت فيها، فعسى الله تعالى أن يكتب لك بها النجاة أما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم يكن في كتاب الله عز وجل سوى هذه السورة وأشار إلى سورة العصر لكفتهم. يعني تجمع جميع العلوم هذه السورة المباركة كما يعني سأعلق إن شاء الله تعالى بعد. فلا تقل أنا لا أحفظ الكثير من القرآن، لو أنك تدبرت سورة واحدة وعشت معها وتأملت فيها وأحببتها وأكثرت من قراءتها وتلاوتها لنفعك الله تبارك وتعالى. هذا محمد بن كعب كان إماما من أئمة الحفاظ والعلماء، لكنه يقول: لأن أقوم الليل كله بسورتين الزلزال والقارعة أرددهما وأتدبر فيهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله نافعا. قراءة يعني بسرعة لا تدبر فيها ولا فهم معها، فكيف يهتدي القلب؟ هذا الرجل يظل إذا زلزلت الأرض زلزالها ويتخيل يوم الزلزال، يوم تزلزل الأرض، يوم تقوم الساعة، ويتأمل هذه المشاهد في كتاب الله عز وجل. البحار سجرت تحولت إلى نيران، اللهم سلم يا رب، تحولت إلى جحيم، السماء انفطرت انشقت وسقطت على الأرض، البحار كذلك فيفتح بعضها على بعض وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، دكها الله تبارك وتعالى بقدرته وقام الجميع من قبورهم حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيد للعرض على الله تبارك وتعالى. وشابت الولدان من هول هذا اليوم ولم يقترفوا ذنبا، فظلوا هكذا مع هذه السورة، وأخرجت الأرض أثقالا ما فيها من كنوز وما فيها من أشياء، وتحدث أخبارها وتشهد بكل ما عمل عليها من خير وشر، والناس يعرضون على ربهم. يظل طوال الليل ولكنه سيخرج بثمرة الإيمان من التدبر في كلام الله عز وجل. كانوا يمثلون لأنفسهم، يعني ورد في تفسير الإمام القرطبي عن رجل من السلف أنه ظل طوال الليل ينظر إلى سلسلة، لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاصلوها، ينظر إلى سلسلة ضخمة في الدنيا ويفكر في سلسلة الآخرة، ذرعها 70 ذراعا، وظل ينظر إلى السلسلة ويتأمل ويبكي. فدخلوا عليه قالوا: ما بك؟ قال: ظللت طوال الليل أمثل لنفسي كيف سأكون وهذه السلسلة من حولي، هذا ليس في الدنيا هذا في الآخرة. كانوا عظماء وكانوا أئمة، فتخرجوا من مدرسة القرآن بنعمة الهداية. فهل يتخيل بعد ذلك إذا تأملنا في هذا الجيل أن نرى منهم رجلا متكبرا، أو رجلا قد اغتر بعلمه، أو رجلا قد جاوز حدود الله تبارك وتعالى؟ لا، قد زكاهم الله تبارك وتعالى بسبب تربية هذا الكتاب العظيم. ولكن التدبر هذا يحتاج إلى شروط. يعني إنسان مثلا لا يصلي يقول: سأتدبر في كلام الله. لابد أن تقيم الفريضة أولا، وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا يحتاج إلى التوبة، هذا خطاب عام في القرآن، وكان هذا الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء من بعدهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن لم يكن من التائبين كان من الظالمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال تعالى في سورة النور لعلكم تفلحون. قال العلماء علق الله الفلاح بالتوبة، فمن لم يكن من التائبين لم يكن من المفلحين. نسأل الله تعالى السلام والعافية. فنعم، من لم يكن من التائبين لم يكن من المفلحين. علق الله تعالى الفلاح في هذه الآية بالتوبة لعلكم تفلحون، وأمر بالتوبة أولا. فمن لم يكن من التائبين ولم يمتثل لن يصل إلى هذه المرتبة، لن يكون من المفلحين. وقسم الله عز وجل الخلق إلى قسمين، تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الإنسان يجدد التوبة ويكثر من الاستغفار ويجتهد في الإكثار من السنن بعد أداء الفريضة يفتح الله تبارك وتعالى عليه. فكلما اقترب الإنسان من الله عز وجل كلما ازداد فهما. وإذا أغلق باب في وجه الإنسان من أبواب العلم أو من أبواب العمل فهذا بسبب الذنوب لا محالة، لا محالة. يعني مثلا انظر في أحوال هؤلاء سجن ابن سيرين وكان من أئمة التابعين. احتاج الى ورع، احتاج الى، فكانوا في ذنب الورع والإيمان والقرب من الله تبارك. فالذنوب تحرم الإنسان من نعم كثيرة، من نعمة العلم ومن نعمة العمل. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بفعل المحرمات. قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يضرب هذا المثال الرائع في التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، وكان إماما من أئمة الدنيا في كل العلوم الشرعية رحمة الله تعالى عليه. كان إذا لبس عليه في أمر أو لم يعرف الحكم في مسألة كان يهرع إلى التوبة والتضرع والدعاء والعودة إلى الله عز وجل، ويدعو ربه مناجيا: يا معلم داوود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يشير إلى قوله تبارك وتعالى: وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني عن داود عليه السلام. ويشير إلى قوله تعالى عن سليمان عليه السلام: ففهمناها سليمان. فما أعظم هذا الفقه. فكانوا يستغفرون الله تبارك وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستغفار لهم وللمؤمنين. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حتى قبل الإفتاء وقبل إعطاء الدروس وقبل نشر العلم لا بد من التوبة والاستغفار والإنابة. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استغفار القاضي واستغفار الحاكم واستغفار الإنسان الذي يفصل في مسألة واستغفار العالم قبل أن يعطي علما، هذا يؤدي إلى التوفيق من الله تبارك وتعالى. فالانتفاع بتدبر كلام الله عز وجل إنما يكون لعباد الله عز وجل المستقيمين أو التائبين. فإذا أعطى المسلم لنفسه فرصة ليتدبر شيئا من كلام الله عز وجل، ليمثل لنفسه مشهدا من مشاهد يوم القيامة، ليقف مع نفسه وقفة، فإنه سيرى من نفسه خيرا كبيرا، سيرى إقبالا على الله تبارك وتعالى، سيرى توفيقا في حياته. فالتدبر منزلته عظيمة. اسمع مثلا ماذا قال هذا الإمام العالم الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: الحلاوة الروحية، التنعم بذكر الله تبارك وتعالى، ليس المراد باللذة المادية أو التي تكون عن طريق الفم وما أشبه ذلك، وإنما هي حلاوة روحية تقترب هذه الروح من السحب لتحلق في هذه الأجواء العالية، لتقترب من الله تبارك وتعالى بالتدبر في كلام الله عز وجل. يقول رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. إذا وجد العبد حلاوة في الصلاة قربا من الله عز وجل، وأنه لا يريد أن يخرج من هذه الصلاة، وأنه يتنعم فيها، وأنه يتقرب من الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة وكلما صلى، فهذه علامة من علامات التوفيق، فليكثر من صلاته. وإذا وجد قلبا مطمئنا عند ذكر الله تبارك وتعالى ووجد جنة وبستانا في صدره، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فليعلم أنه موفق بفضل الله تعالى. وإذا وجد حلاوة عند قراءة القرآن وتنعما وفهما وإقبالا عليه، ولا يطيق صبرا في الابتعاد عنه، فليعلم أنه موفق مثاب من الله تبارك وتعالى. فالتدبر نافذة، لن تدخل من هذه النافذة إلا إذا أهلت نفسك أولا، أو إذا أهلنا أنفسنا أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي والموبقات، بتطهير القلب من أمراض الشهوات والشبهات، بالنظر في كلام الله تبارك وتعالى، وبفهم المراد من كلام الله عز وجل، فإننا ننتفع بهذا التدبر بفضل الله تعالى. وأيضا أكرر فأقول أن نفهم القرآن بفهم السلف كما فسره الله عز وجل، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. وبصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبالآثار الواردة عن الصحابة، فهم أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى، وفيهم نزل القرآن وعنهم تحدث القرآن، فهم أفقه الناس بالقرآن وأعلم الناس به. وبلسان العرب أن تتعلم المراد من كلام الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفتح الله تبارك وتعالى للعبد باب التأمل والتدبر والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. كانوا يرددون الآية طوال الليل ويطلبون من الله تبارك وتعالى ويسألونه النجاة من عذاب النار، فقام بعضهم طوال الليل بقوله تعالى في سورة الجاثية، وهي أيضا سورة الشريعة، يردد قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كيف يسوي ربنا عز وجل وهو أحكم الحاكمين بين المجرمين وبين المسلمين، بين المصلحين وبين المفسدين، بين العصاة وبين التائبين، ساء ما يحكمون. فيتعلقون برحمة الله تبارك وتعالى. وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تظل تردد مرات في صلاتها قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تمثل لنفسها رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل نجاها من عذاب الآخرة، فتتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه الكلمات يسيرة في باب التدبر، أردت أولا أن أذكر نفسي ثم أذكر إخواني، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأصلح أحوالنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوال المسلمين واحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأكمل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.